أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن الشفاعة وهي لأهل الكبائر، ولا تكون إلا للذين ماتوا على الإسلام، لأنه كما عقيد أهل السنة المسلم مهما فعل الكبائر يكون مسلم، لا يكون كافرا إلا إذا استحل المعصية. شفتوا قواعد الدين يعني سهلة، قواعد يعني واضحة. إذا فعل الكبيرة كما قال الإمام الطحاوي عنده أكثر من 1000 سنة، قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. مسلم مهما عمل المعاصي، ولو يشرب الخمر يأكل الخنزير كل يوم، لا نكفره ما لم يستحل. مسلم عاصي، أما ليستحل المعصية أو يقول عنها معليش، هذا يكون تكذيب للدين. والرسول قال المسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. أبو ذر ماذا قال؟ وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. قال الرسول: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. شوف الصحابي يعني كيفاش، يعني تعجب نوعا ما يعني. والرسول أكد له، معناها المسلم إذا فعل الكبائر الزنا والسرقة كبيرة، مسلم لكن معصية كبيرة. وهذا كل بيان يعني الشريعة، مش معناها روحوا عملوا الكبائر، أعوذ بالله، مش هذا المراد. بل قلنا لكن ما يكونش له نفس الدرجة كالأتقياء، في درجات. فالحديث شفنا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مش ليعمل الكبائر ومات على الكبائر، هذا ليكون تقي. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الذكي يعني يقولش، لأنه الشيطان قد يجي الإنسان يقول: الله غفور رحيم، أي برا تتوب أعمل. هذا يعني يقول هذا مش من هذا الباب، باب بيان الشريعة. أما قد الإنسان اللي ما فهمش مليح يجيه الشيطان يقول: إيه صغائر، ها، ويسترسل. الصغائر تؤدي به للكبائر، وقد تؤدي به إلى الكفر. الذكي يريد التقوى، يموت على التقوى حتى ينال يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن الشفاعة قلنا لأهل الكبائر اللي ماتوا بلا توبة. Donc on parlait de l'intercession, Shafa'a, le prophète il demande, et les prophètes aussi, les anges, que Dieu épargne le châtiment pour certains musulmans qui ont fait des grands péchés. Ici on parle des musulmans qui sont morts avec des grands péchés. On ne parle pas du musulman bon pratiquant, parce que lui, ça y est, il a fait tous les devoirs, évité tous les interdits. On ne parle pas non plus de celui qui s'est repenti. Il a fait des péchés, mais il s'est repenti quand même avant de mourir avec les règles. Parce que le prophète, il a dit: celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait pas fait. Et on ne parle pas aussi non plus de celui qui se moque de la loi de Dieu. Là, il n'est plus musulman. C'est un musulman qui fait les grands péchés, qu'on boit de l'alcool, délaisser la prière. C'est un musulman grand pécheur. Mais s'il dit: je m'en fous, ou il dit ça sert à rien tel devoir, ou il dit c'est pas grave tel péché, là il a démenti Dieu, il sort de l'islam. il ne revient à l'islam que par les deux témoignages. Donc on parle des musulmans, comme le prophète, il a dit une fois à Abu Dhar, au compagnon Abu Dhar, il a dit, le musulman, il rentre au paradis, même s'il a fait la fornication, il a volé. Abu Dhar, il a dit, même s'il a fait la fornication, il a volé au messager de Allah. Le prophète, il a répété, même s'il a fait la fornication, il a volé. Il a dit, même s'il a fait la fornication, il a volé au messager de Allah. Le prophète lui a répété trois fois la même chose. Même s'il a volé, il a fait la fornication. Donc pour montrer que un musulman, ça, il reste musulman tant qu'il a, il n'a pas fait la mécréance, même s'il a fait des grands péchés. Donc l'intercession, c'est que pour le musulman, pas pour le mécréant. Yani, al-kuffar, Allah قال لا يخفف عنهم من عذابها لا يخفف عنهم من عذابها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أنا بعض الناس يجي يتفلسف على الدين برشا الناس يعني هذا معلمة الساعة تتفلسف الدين ترجع القرآن والحديث مش رأيي أنا الشخصي ورأي فلان وفلتان مش هذا الدين مش رأي شخصي هو الدين ترجع القرآن والحديث كما قال شيخنا رحمه الله قال هذا مش شيء أتينا به من جيوبنا مش جبناه من جيوبنا هذا قال ليس فكرة يفتكرها شخص الدين مشكلة كثير ناس فكرة يفكر كما بعض الناس زعما عندهم الغلو بعض الناس في المولد النبوي يبدأ يقول لك أبو جهل أبو لهب هذا يخفف عنه من العذاب كيفاش يخفف عنه والله قال لا يخفف عنه من عذابها كما قالت المرأة لسيدنا عمر شوف امرأة تفهم الدين قالت يا أمير المؤمنين أحق يتبع كلامك أم كتاب الله هي تعرف لكن جبتها له بذكاء هو يفهم زادا قال بل كتاب الله فما ذاك قتل أنت أنهيت عن مغالاة في مهور النساء وقال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا قال أخطأ عمر أصابت امرأة إذن الله يقول ولا يخفف عنهم من عذابها فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يجي إنسان يقول لك هذا أبو لهب افرح بولادة النبي يخفف عنه يوم الاثنين خرافات هذه إذن آية واضحة فلتبع القرآن والحديث كما قال الرسول شوف كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وسنة نبيه كي تشد في هذا يعني هذاك الطريق المستقيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما هاو قال فلان هاو الشيخ فلان هاو الدكتور فلان هكذا ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق شيخ ولا كذا ما هوش نبي آخر الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى ينزل ويعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام إذن الكافر ما عنده الشفاعة ولو فعل يعني أعمال خير في الدنيا ما عنده حتى شيء في الآخرة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف هذا شرع الله نحن نتبع شرع الله هو اللي الله هو خلق الدنيا وخلق العالم وكل ما دخل في الوجود هو الآمر الناهي لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون مش فيها كلام مش كيفاش وعلاش كيفاش بعض الناس يقول كيفاش النار وكيفاش يعذب كيفاش تسألتي أنت من خلقك ومن خلق لك عينين ولسان وشفتين ومن خلق العالم والهواء اللي تنفسيه مازال تحكي أنت شوف ناس تناقش تتعجب فيها هذه حصلت علاش نقول حصلت تلقى ناس مع عرب مرة كنت في عرس هكا نعطي في درس واحد قاري في الجامعة وكذا واحد جاي من البلاد دخلنا هكا في موضوع واحد سألني أنه الكفار يخلدون في النار. قلت له إيه وكذا، قال لي هذا ما عجبنيش أنا وكذا. قلت له القرآن كيفاش ما عجبك؟ قال لي هذيك تفلسف عاد برا، يتكلم بالعربي الرجل. يعني الناس ولوا قربعين في روسهم كما نقولوا بالعامية. كي حكيت له حكيت له لين سكت، كي تبينه راهو فيق انت مخلوق ضعيف، من خلقك؟ شكون اعطاك العينين وكذا؟ يولي يبدا يتفكر يرجع. قلت له لو يعطوك ذهب الدنيا كامل قولك نحي لك عينيك اش تقبل؟ فما واحد هنا يقبلها؟ ما يقبلها حد. اذا كي رجعت له هيك سكت، ما ياخذك تبع الدين. الله نزل كذا نزل كذا، الله امر ابراهيم يذبح ابنه اسماعيل، فيش كلام. ولو قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والارض كلهم جميعا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. لو شاء لجعل كل الناس كالملائكة، ملائكة لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتلولدون لا يتعبون، دائما يطيعون الله، كلهم مسلمون. الله خلق أنواع وأشكال مخلوقات ويخلق ما لا تعلمون. خلق الجن منهم إناث منهم ذكور، الإنس، خلق البهائم، هو شيء مكلفة لا تحاسب، يفعل ما يشاء. خلق أشجار وكذا وأنهار. إن ربك عليم حكيم. يعني الدين سهل، شفت كيف يتبع الدين سهل. أما بالعلم علاش أهمية العلم هذا؟ كيفاش تعرفوا بالعلم؟ أما تبدأ ضايع تتفلسف وحدك الشيطان يلعب بيك. هاو كيفاش هاو كيفاش وعلاش وكيفاش؟ تسمع الناس يعني تكلموا عجيب وغريب. لهذا بالعلم شفتوا الدين سهل. علاش؟ قال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقل ربي زدني علما. يعني درس بهذه الدروس تفهم الدين أكثر. واحد لقاه قاري مهندسة ودكتور وكذا وما فهم شيء من الدين، كان أوريكم ناس دكاترة داخل في حيط ما فهم شيء، ما فهمش معناها الحلال معناها الحرام والحكمة من خلق الدنيا وكذا، ما فهم شيء. إذن علم الدين هو حياة الإسلام يقول العلماء. كن فايق بعلم الدين. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أشد على الشيطان من ألف عابد. يفهم الدين صعيب على الشيطان، ما يلعبش به. Donc on a expliqué, on a réexpliqué aussi que l'intercession pour le musulman. Il n'y a pas d'intercession pour le non-musulman. Et là, on a rappelé une chose importante. La religion, ce n'est pas mon avis, l'avis de X ou de Y. Si tu suis le Coran et le Hadith, beaucoup de gens, leur problème, ils ne suivent pas. Et le prophète, il dit, je vous ai laissé deux choses. Si vous y attachez, vous ne guérirez jamais après moi. Kitab Allah wa sunnat al-Nabi, c'est-à-dire le Coran et le Hadith. Si tu reviens aux règles de la religion, t'es gagnant. Mais si tu restes, ah oui, tel docteur il a dit, sur YouTube il a dit, sur Facebook il a dit, le cheikh de mon bled il a dit, etc. Là t'es perdu. C'est pas des prophètes tous ces gens-là. Le dernier prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Isa il va descendre, il va appliquer la loi du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on suit le Coran et le Hadith, donc on a dit, le mécréant il n'aura pas d'allègement. لا يخفف عنهم من عذابها. Il ne sera pas allégé du châtiment de l'enfer. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. C'est-à-dire, Allah vous augmente davantage à chaque fois le châtiment. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. À chaque fois que leur peau brûle, Dieu leur crée un autre peau pour que le châtiment soit sans fin. Donc, fais attention des gens philosophes comme ça. Certains, par exemple, dans le Maulid, quand il y a la fête de la naissance du prophète, quelque chose de bien, mais eux, ils racontent des histoires erronées. Ils disent, oh oui, l'oncle du prophète, Abu Lahab, qui est mécréant, qui a une verset qui dit, tabbat yada abi lahabin wa tab, il dit, ça yasla naran dhat al-lahab, qui va aller en enfer, etc. Et ils te disent, ah oui, Abu Lahab, il était content que le prophète est né, donc lui, tous les lundis, il aura un allègement du châtiment. Donc ça s'appelle, donc c'est des fausses histoires, bien sûr. Donc c'est du n'importe quoi. Parce que pourquoi ils suivent le shikh il a dit, un tel il a dit. Et le verset il dit là, il n'y a plus à discuter avec, devant un verset. Sayyidina Omar, quand une femme intelligente elle lui a dit, est-ce qu'on suit en priorité ta parole ou le Coran? Il a dit le Coran. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, toi tu as dit ça, ça, et voilà le verset il dit ça. C'est sur la dot des femmes, etc. Elle lui a donné une preuve du verset, il a dit, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. Alors de nos jours, des gens qui n'ont pas le millième du niveau de Omar, tu le corriges, tu dis, il n'écoute même pas. Il dit, ouais, le shir, il a dit. Le shir qui est connu sur YouTube, il a dit. Le shir qui vient de tel pays, qui a plein de vues, qui a plein de livres, je ne sais pas quoi, plein de titres comme ça. Il s'arrête là. Alors que Saïdna Ali, il a dit, là, il s'alhaq, il y'arraf bil-rijal, wa lakin al-rijal, y'arrafouna bil-haq. C'est-à-dire, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais c'est par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Ce n'est pas par les personnes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité. Le Coran, le hadith, c'est la vérité. Donc ce n'est pas certains, voilà, le problème, ils suivent parce que c'est son bled, c'est sa tradition, parce qu'il il a une belle voix, parce qu'il fait rire, pleurer les gens, parce qu'il a tel diplôme, ils suivent comme ça. Donc c'est pas comme ça. Il y a des règles. Le mécréant, dans le Coran, c'est dit clairement, il n'aura aucune hasanat et il ne sera pas allégé son châtiment. Et même Allah dit, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. C'est-à-dire les œuvres de ceux qui ont mécru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. C'est important de savoir, on l'a dit aussi, Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu voulait, il s'est dit dans le Coran, « وَلَوْ شَئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا » Si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Si Dieu voulait, il aurait créé tous les gens comme les anges. Les anges, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se reproduisent pas, ils ne se fatiguent pas, ils sont tous musulmans, ils font tout ce que Dieu ordonne. Dieu a créé les humains, les anges, les animaux, ils ne sont pas responsables, des arbres. Et il dit « وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ » Il crée ce que vous ne savez même pas. Donc, on ne dit pas à Dieu pourquoi. Il y a des gens, ils viennent du bled, ils se disent musulmans, et ils discutent sur des sujets de base. Par exemple, certains, ils te disent, ah ouais, comment ça, moi, non, je ne suis pas d'accord, il y a l'enfer, ça, je ne suis pas d'accord. C'est quoi? La religion, ce n'est pas ton avis, c'est n'importe quoi. Et certains, quand tu leur fais réfléchir, ils te disent, mais toi, c'est qui t'a créé, qui t'a donné les yeux et les mains? Si on te donne tout l'or de la terre, vraiment, on t'enlève tes yeux, tu vas refuser. Ah, il s'arrête de parler. Souvent, c'est comme ça. Il s'arrête de parler. C'est-à-dire, oui, il comprend sa réalité. C'est une faible créature. Dieu peut anéantir le monde en un instant. Il peut créer le monde en un instant. La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. C'est-à-dire, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc, vous voyez, la religion, c'est facile. Si tu suis les règles, c'est très facile. Mais si tu commences à dire mon avis ou l'avis de X ou de Y, t'es perdu. Donc, il y a des règles, il faut revenir aux règles. Donc, Dieu a ordonné Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Il n'a pas dit hey, pourquoi. Dieu ordonne et interdit ce qu'il veut. Donc, juste, il faut connaître les règles correctement. Donc, on a dit l'intercession, c'est que pour les musulmans. Il n'y a pas d'intercession, d'allègement. Donc, إذن فهذوما الناس يعني كما قلنا وقلت عدد مرات يعني تبهت يجي يقول لك لا اليهود والنصارى كيفاش يمشيوا النار مانيش موافق وكذا شنو مش موافق هو مش رايه ماشي تبيع في الطماطم هي هذا دين تسمع فيهم اكثرهم في التلفزه رايي الشخصي ونظن وانا ماشي كوره هي شريعه الكافر يخلد من نار جهنم إن كان بالغا عاقلا بلغته دعوة الإسلام ومات على غير دين الإسلام هذا ما كان Donc la religion, c'est pas vendre des légumes. Beaucoup de gens, tu les vois à la télé, je pense que, à mon avis, que c'est vraiment du n'importe quoi. La religion, c'est pas un match de foot, ton avis. C'est des règles précises. Dieu nous apprend, celui qui meurt mécréant, qu'il est plus vert, c'est un esprit qui a entendu la base de l'appel l'islam, mais il n'a pas suivi l'islam, c'est l'enfer pour l'éternité. Point à la ligne. Donc, idan, نذكر آية كذلك قال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. المجرمين هم الكفار. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هنا بيننا شيء مهم، أن الكافر مش يتحاسب حتى على الصلاة. علاش؟ لأنه فرض عليه يسلم ويصلي، لو صلى بلا إسلام لا يقبل منه. نقول فرض عليك تصلي، لو صليت بلا وضوء تصح الصلاة ما تصحش. إذن الكافر فرض عليه أول يدخل الإسلام وبعد الغسل وبعد الصلاة، مش كما بعض الناس يغتسل وبعد يدخل الإسلام، هذه قلب بالواحد. كيفاش يغتسل هو كافر؟ يدخل الإسلام بالشهادتين يغتسل ويصلي، فيحاسب على الصلاة والزنا والصيام. فلهذا قلنا في الدروس لا يجوز الكافر تعاونوا على أكل الحرام، على الأكل في رمضان، على الزنا، على السرقة، على شرب الخمر، هذا حرام، هذا واضح. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، معناها هذا لا، ليس لهم شفاعة، هذا نوع من البلاغة، معناها ما عندهمش أصلا شفاعة. Donc on a vu dans le verset qu'on vient de citer que le mécréant, il va être interrogé dans l'enfer sur la prière. C'est dit clairement. Et ça veut dire que, parce que c'est un devoir sur lui de devenir musulman, de faire la prière. Comme on dit, c'est un devoir sur toi de prier, ça veut dire, si tu pries sans wudu, c'est pas valable. C'est-à-dire qu'il faut faire les autres conditions avec. Le mécréant, il doit se convertir, faire le ghusl, faire la prière. C'est pas comme certains, ils disent, fais le ghusl, fais la douche et convertis-toi. Non, c'est n'importe quoi. Convertis-toi, fais la grande ablution, fais la prière. Donc comme il va rendre des comptes sur tout ça, on n'a pas le droit de l'aider au péché, voler, boire de l'alcool, manger pendant la mandane, tout ça. Aider, même à mes créances, c'est un péché. Aider au péché, c'est un péché. Et à la fin du verset, « Famat anfa'um shafa'atu shafi'in » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intercession du tout. Pour ceux, parce qu'ils sont morts, mes créances. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا عملا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين